الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ويجب كونه غير مغصوب للمصلي ولو جاهلا بحكمه الشرعي أو الوضعي لا بأصله أو ناسيا له أو لأصله. كان الكلام في الشرط الرابع من الشرائط السبعة التي لا بد من الكلام فيها. الشرط الرابع وهو المكان، وبينا بالأمس ما هو المراد من المكان فيما يرتبط هنا أي بالحكم الشرعي. من أحكام المكان أن لا يكون مغصوبا للمصلي، يعني أن لا يكون الغاصب، أن لا يكون المصلي هو الغاصب. هذه قيد للمصلي، يعني أن يكون المصلي هو الغاصب. أما لو كان المكان مغصوبا وكان المصلي ليس هو الغاصب وإنما غير المصلي هو الغاصب، فهو فرع آخر سيأتي بيانه بعد ذلك. لو فرضنا أن الإنسان غصب مكانا وأراد أن يصلي في ذلك المكان، فهل تجوز له الصلاة أو لا تجوز له الصلاة؟ لا إشكال ولا شبهة أن الغصب حرام تكليفا، فيه حرمة تكليفية، الإنسان بالغصب يكون آثما فيستحق العقاب. إنما الكلام في أنه لو صلى في ذلك المكان المغصوب فهل تكون صلاته صحيحة مع كونه آثما، أو أن صلاته تكون باطلة مع وجود الحكم التكليفي الذي هو الإثم. فيما يرتبط بالحكم التكليفي لعله لم يقع فيه خلاف بين أحد في أنه حرام تكليفا، إنما الكلام بين الفقهاء في مسألة أخرى، وهي أنه هل تبطل الصلاة في المكان المغصوب أو لا تبطل الصلاة في المكان المغصوب، يعني فيما يرتبط بالحكم الوضعي وهو البطلان، لا فيما يرتبط بالحكم التكليفي وهي الحرمة. لعل المشهور بل ادعي الإجماع عليه في كلماتهم أنه كما أنه يحرم الغاص بالحرمة التكليفية، كذلك تكون الصلاة باطلة بالحرمة الوضعية. طبعا على خلاف في هذه المسألة، وعلى خلاف فيما يراد من المكان، لأنه سلام عليكم، لأننا قلنا أن المكان هو ما يشغله من الحيز، أو هو وما يعتمد عليه بواسطة أو وسائط. بناء على أن الصلاة باطلة في المكان المغصوب توجد صور متعددة. تارة أن الإنسان يكون عالما بالغصب، يعلم أن هذا المكان مغصوب ولكنه جاهل بالحكم التكليفي وهو أن الغصب حرام، فهل تكون صلاته صحيحة أو لا تكون؟ هذه صورة. الصورة الثانية أن يكون عالما بالغصب وعالما بأن الغصب حرام تكليفا، ولكنه جاهل أن الصلاة في المكان المغصوب باطلة، يعني جاهل بالحكم الوضعي لا بالحكم التكليفي، فهل تكون صلاته صحيحة أو لا تكون؟ هاتان صورتان. الصورة الثالثة أن يكون عالما بالغصب ولكن حين الصلاة نسي الغصب، وكان يعلم أن هذا المكان مغصوب ولكنه غفل ونسي وصلى في ذلك المكان، فهل تكون صلاته صحيحة أو لا تكون صلاته صحيحة؟ الصورة الرابعة الثالثة والرابعة هو أن يكون عالما بالغصبة وعالما بأن المكان مغصوب، ولكن نسي حكم الغصب، فسواء نسي الحكم التكليفي أو نسي الحكم الوضعي، فهل تكون صلاته صحيحة أو لا تكون؟ الصورة الأخرى ستعتادها عندكم، الصورة الأخرى أن يفرض أنه أساسا كان جاهلا بأن المكان مغصوب، عالم بأن الغصب حرام تكليفا، عالم بأن الصلاة في المكان المغصوب باطلة، ولكنه لا يعلم أن هذا المكان مكان مغصوب، فهو جاهل بأصل الغصبية، فهل صلاته صحيحة أو لا؟ يقول الشارح: في صورة واحدة من هذه الصور صلاته صحيحة، وهي الصورة الأخيرة، وهي ما لو كان جاهلا بأصل الغصبية، أما لو كان عالما بأصل الغصبية وأن هذا المكان مغصوب، سواء جهل الحكم التكليفي دون الوضعي أو الوضعي دون التكليفي أو كان جاهلا بهما فصلاته باطلة، وسواء كان ناسيا للحكم التكليفي دون الوضعي أو ناسيا للوضعي دون التكليفي أو ناسيا لهما أو ناسيا لأصل الغصبية فالصلاة باطلة. السلام عليكم ورحمة الله. إذن في جميع صور المسألة فالصلاة باطلة، ليس بحثنا في الحرمة التكليفية، لأن الإنسان إذا كان ناس للحرمة ليس عليه إثم، إنما الكلام في البطلان والصحة لا في الإثم وعدم الإثم. لا إشكال ولا شبهة النسيان مرفوع، لا إشكال ولا شبهة الجهل في بعض الموارد مرفوع، الكلام ليس في الإثم وفي العقاب، الكلام الآن في صحة الصلاة وعدم صحتها. في صورة واحدة من صور المسألة الصلاة تكون صحيحة، وهي الجهل بأصل الغصبية، أما إذا كان عالما بأصل الغصبية جاهلا بالحكم التكليفي أو الوضعي لا فرق، الصلاة باطلة، ناسيا لأصل الغصبية ناسيا للحكم التكليفي أو الوضعي لا فرق أيضا، الصلاة باطلة. فلهذا قال: ويجب كونه غير مغصوب هذا المكان الذي يصلي فيه بالمعنى الذي بيناه من المكان، وهو ما يشغله من الحيز أو يعتمد عليه ولو بواسطة أو وسائط متعددة. ويجب كونه غير مغصوب للمصلي، أما لو كان مغصوبا ولكن ليس الغاصب هو المصلي وإنما شخص آخر، المصلي يصلي في أرض مغصوبة ولكن ليس هو الغاصب وإنما الغاصب شخص آخر، فهل تصح الصلاة أو لا تصح فرع آخر فيأتي بيانه. غير مغصوب للمصلي، الصور المتعددة، ولو كان المصلي الغاصب جاهلا بحكمه الشرعي أي التكليفي أو وهو الإثم والحرمة التكليفية استحقاق العقاب أو الحكم الشرعي أي الوضعي وهو البطلان في الصلاة لا بأصله، أما إذا كان جاهلا بأصل الغصبية أن المكان مغصوب أو ليس بمغصوب فإنه ماذا؟ فإن الصلاة صحيحة فقط في هذه الصورة لا بأصل الغاصب، إذا كان جاهلا بأصل الغاصب فالصلاة صحيحة، أما إذا كان عالما بأصل الغصبية جاهلا بالحكم التكليفي أو الوضعي أو فيهما فالصلاة باطلة، أو وكذلك الصلاة باطلة أو ناسيا له أي للحكم الشرعي أو الوضعي أيضا الصلاة ماذا؟ باطلة، كان عالم بأن هذه الأرض مغصوبة ولكنه حين الصلاة غفل ونسي عن أن الأرض مغصوبة وصلى، سواء نسي أصل الغصب أو كان متذكر للغصب ولكن ناسيا للحكم الشرعي الوضعي او التكليفي، او ناسيا له اي للحكم الشرعي التكليفي او الوضعي، او لاصله، او كان ناس لاصل الغصبية ايضا تكون صلاته باطلة. وبشيخنا هذا التعميم في جميع هذه الصور هل يمكن استفادته من عبارة المصنف؟ يقول نعم، عبارته مطلقة، يقول ويجب كونه غير مغصوب، سواء كان عالما كان جاهلا، جاهلا بالحكم الوضعي بالحكم التكليفي، ناسيا لأصل الغصبية أو ناسيا للحكم، كله مشمول لإطلاق عبارة الماتين. قال على ما يقتضيه إطلاق العبارة، فإن إطلاق عبارة الماتن تشمل جميع هذه الصور على ما بلي هذه الصور في أحسنتم. هذا الآن بحثنا هنا في الفرع الثاني، سيأتي بعد ذلك. الآن بحثنا في أن المصلي لو كان هو الغاصب، على ما يقتضيه إطلاق العبارة. أما وفي الأخيرين يوجد اختلاف في كلمات الماتن، الماتن في الصورتين الأخيرتين، ما هما صورتان الأخيرتان؟ أن يكون ناسيا لأصل الغصبية، أن يكون ناسيا للحكم الشرعي التكليفي أو الوضعي، هذا هو المراد من الأخيرين، يعني ناسيا له أي للحكم الشرعي التكليفي أو الوضعي، أو ناسيا لأصله. يقول قول قلنا بالبطلان، وقول للمصنف آخر، وفي الأخيرين للمصنف قول آخر بالصحة. يقول في الأخيرين نحكم بالصحة، ويوجد له قول ثالث للمصنف، وقول ثالث بها أي بالصحة، ولكنه لو تذكر خارج الوقت، أما لو تذكر داخل الوقت فتجب عليه الإعادة. قال وثالث بها أي بالصحة في خارج الوقت خاصة، أما لو كان في داخل الوقت وتذكر أن المكان مصوب تجب عليه الإعادة لو كان قد صلى في المكان المصوب. كان ناسيا للحكم وتذكر بعد ذلك الحكم أن الصلاة في المكان المصوب باطل الصلاة، تجب عليه الإعادة. نعم لو تذكر خارج الوقت فلا تجب عليه الإعادة. وثالث بها في خارج الوقت خاصة، ومثله القول في اللباس. هذا الفرع كان ينبغي له أن يتعرض له ماذا؟ في البحث السابق للباس المصلي، ولكن خوفا من التكرار لم يذكر البحث هناك، وإنما ذكر البحث هنا في كتاب في باب المكان، والآن يقول ومثله القول في اللباس. هذه الفروع التي ذكرناها هنا في المكان تأتي في اللباس أيضا. طبعا قول آخر يقول، وهو أنه لعله أيضا بعض المعاصرين أيضا يلتزم بذلك، يقول بأنه لو فرضنا أن القضاء كان مغصوب، يعني المكان كان مغصوب، ولكنه لو فرضنا من الناحية النظرية، نريد أن نبين حكم المسألة، لو فرضنا أن هنا حدا فاصلا بين هذا المكان الذي هو للغير، وهذا كثيرا ما يحدث في البساتين التي هي لا يوجد فيها حد فاصل إلا حد وهمي، لا يوجد شيء فاصل، لو فرضنا أن صاحب هذا المكان لا يقبل أن تصلي أنت في المكان، ولكن أنت وقفت في مكان لا يأذن به صاحبه وصليت، ثم حين السجود انتقلت إلى الحد الذي هو مرتبط بمكانك، وسجدت على مكان ماذا؟ هو داخل في ملكك أو مأذون لك، الصلاة باطلة أم لا؟ قالوا لا. لماذا؟ لأن محل السجود حين الاعتماد على المكان إذا كان مغصوبا تكون الصلاة باطلة، أما إذا أنت واقف والمكان مغصوب فالصلاة ليست باطلة. فلهذا تجدون أن المشارح عندما أراد أن يبين المكان قال ما يشغله من الحيز، هذا القول الذي بيناه بعد قول لام لا ما يشغله من الحيز، هذا لو كان مغصوبا هذا ماذا؟ لا يبطل الصلاة. نعم ما يعتمد عليه حين الصلاة في حال السجود لو كان مكان السجدة مغصوبا فإن الصلاة تكون ماذا؟ باطلة. أما لو فرضنا أنه وقف في مكان مغصوب وصلى ثم حين السجود جاء بخطوتين على اليمين أو اليسار وسجد على مكان غير مغصوب، صلاته صحيحة أم لا؟ ذهب جملة من الفقهاء إلى أنه صلاته صحيحة ولا محذورة فيها. واحترزنا، الآن الشارح يقول تعلمون لماذا قيدنا المغصوب بأن يكون للمصلي؟ لأننا نريد أن نقول إذا لم يكن الغاصب هو المصلي فهي مسألة أخرى. واحترزنا بكون المصلي هو الغاصب عندما قلنا للمصلي، آخر عبارة الماتم كانت ويجب كونه غير مغصوب، غير مغصوب سواء كان مغصوبا من قبل المصلي أو كان مغصوبا ماذا؟ من قبل غير المصلي، وأنا عالم بالغصب. طب لماذا أيها الشارح قيدت المغصوب أن يكون مغصوبا من قبل المصلي؟ قال لأننا نريد أن نحترز فيما لو كان المكان مغصوبا من غير المصلي وأذن له من قبل المالك أن يصلي فيه، فهل تكون صلاته صحيحة أو لا تكون؟ شخص يعلم أن هذا المكان مغصوب والغاصب هو زيد، ولكن يذهب إلى مالك المكان ويستأذنه، هل يجوز لي أن تقبل أن أصلي في ذلك المكان الذي غصبه زيد أو لا تستأذن لي؟ لو أذن له المالك فهل يحق له أن يصلي في هذا المكان أو لا يحق له أن يصلي في هذا المكان؟ لماذا؟ مالكه أذن له، مالك الأرض أذن له، المالك المقصود منه أذن له، يحق له أن يصلي أو لا؟ ولكن الشيخ قال لا يحق له، قال أنه في النتيجة هذا مغصوب أو ليس بمغصوب، والصلاة المغصوب حرام، هذا مغصوب أو غير مغصوب؟ لا، هذا المكان يسمى مكان المغصوب أو لا يسمى، والصلاة في المغصوب باطل، صلى في المغصوب أو لا؟ من قال بأنه لابد أن يكون المصلي هو الغاصب؟ هذا من قال؟ سنقول أن الصلاة في المغصوب باطلة أو مو باطلة، هذا صلاة في المغصوب لمو في المغصوب. فأنا عندي أقول مولانا أنتوا تابعوا من يقول بصحة الصلاة، الشيخ يقول لا تصح الصلاة، احنا عندنا ننقل القول مولانا، وناقل الكفر ليس بكافر، قول الشيخ مولانا ما يخالف، انتوا ان شاء الله في رسالتكم العملية اكتبوا بأنه الصلاة صحيحة، كل محذورا ماكم مولانا، بل احنا مو هنا انا مولانا الا انت تقبلون هذا القول، انا دائما اقول ان الشيخ يقول هكذا، الشيخ يقول انه الصلاة في المغصوب باطلة او مو باطلة، ماذا تقول جنابك؟ باطلة او مو باطلة؟ باطل، في المغصوب باطلة، وهذه صلاة في المكان المغصوب ليس مو صلاة في المكان المغصوب، عرفا ما يقال له صلى في مكان المغصوب، إذن الصلاة باطلة، إلا أن ترجعوا وتناقشوا الشيخ هكذا أقوله، هذا الوجدان مالكم، أنتوا عندكم في الوجدان بيحكم وهو الوجدان صحيح، إلا أن ترجعوا وتقولوا نحن لم يأتي عندنا في آية أو روايات أن الصلاة في المكان المغصوب باطلة، إحنا عندنا أي آية أو رواية حتى تقولون أنه عرفا يصدق هنا الصلاة في المغصوب؟ قولوا بأنه من صلى في مكان غير مأذون له فصلاته باطلة، وهذا صلى في مكان ماذا؟ مأذون له فصلاته باطلة. نحن لو كان عندنا في دليل يقول الصلاة في المكان المغصوب باطلة فهنا كنا نقول وهذه صلاة في المكان المغصوب فتكون ماذا؟ باطلة، لكن لا يوجد عندنا مثل هذا الدليل، نحن نريد أن يصلي الإنسان في مكان إما مملوك له وإما مأذون له أن يصليها، فإما إذن من المالك، إذن من الوكيل، إذن من الولي، إذن من الشارع، المهم إما مملوك وإما مأذون، وهذا ليس بمملوك لكن مأذون أو ليس بمأذون، فصلاته تكون صحيحة. قال واحترزنا بكون المصلي هو الغاصب عما لو كان الغاصب غيره غير المصلي، أما لو كان الغاصب غير المصلي فإن الصلاة في ذلك المكان المغصوب بإذن المالك صحيحة في المشهور. ها، وفي قبال المشهور من؟ الشيخ رحمة الله تعالى شيخ الطائفة، حيث ذهب إلى أنه هذه أيضا صلاته باطلة حتى مع إذن المالك. لماذا؟ باعتبار أنه صلى في مكان المغصوب، والصلاة في مكان المغصوب ماذا؟ باطلة. وإن لم يكن هو الغاصب، غيره هو الغاصب، ولكن يصدق على هذا المصلي صلى في مكان المغصوب أو لا يصدق؟ الجواب يصدق عليه، ولكنه في مقابل كلام الشيخ يمكن أن يقال بأنه لو كان عندنا دليل شرعي يقول الصلاة في المكان المغصوب باطلة لكنا نقول أن هذا المصلي صلى في مكان مغصوب فتكون باطلة، ولكن لا يوجد عندنا مثل هذا الدليل الشرعي. بل يعني لابد أنه الشيخ رحمة الله تعالى عليه، نرجع إلى كتبه، أنا ما راجعت إلى استدلال الشيخ كيف يستدل، ولكنه لعله يستدل بهذا القبيل، لعله استفاد من الأدلة هذا المعنى، وهو أن لا يكون المكان مغصوبا له أو لغيره. فإذا استفاد هذا المعنى من الأدلة، بعد على القاعدة من حق الشيخ أن يفتي أن لا يكون المصلي أو غير المصلي غاصبا، وإلا لو كان المكان مغصوبا فالصلاة باطلة، المصلي كان هو الغاصب أو غير المصلي. كل ذلك الذي ذكرناه مع الاختيار، سواء كان الغاصب هو المصلي أو كان المصلي أو لم يكن الغاصب هو المصلي وإنما شخص آخر، على الفروع التي ذكرناها والصور التي ذكرناها، كل ذلك مع الاختيار. أما لو كان الإنسان مضطرا أن يصلي في المكان المغصوب صلاته صحيحة أم لا؟ يقولون نعم صلاته صحيحة. يعني لو فرض أنه سجن في مكان مغصوب، حبس في مكان مغصوب ولا يستطيع الخروج عنه، والآن الوقت ضيق، لم يبق من الوقت إلا أداء الصلاة، فهل تجب عليه الصلاة أو لا؟ نعم صلاته صحيحة. نعم تحتاج إلى قضاء بعد ذلك؟ كلا. قال أما مع الإضطرار كالمحبوس في المكان المغصوب فلا منع، يعني الصلاة تكون صلاة صحيحة ولا تحتاج إلى إعادة بعد ذلك. ومن شرائط مكان المصلي أن يكون خاليا من نجاسة متعدية، وهذا معناه ماذا؟ أنه لو كان المكان نجسا، هذا المكان الذي يقف عليه، هذا المكان الذي بعد ذلك ستكون ركبه على ذلك، مساجده على ذلك، لو كان نجسا ولكن نجاسة غير متعدية، الصلاة صحيحة أو غير صحيحة؟ نعم صحيحة لا إشكال فيها. نحن نشترط في المكان الذي يقف عليه، في المكان الذي يمسه جسمه حال السجود، يشترط ألا يكون فيه نجاسة متعدية. ثم لو فرضنا أنه كان نجاسة متعدية ولكن نجاسة متعدية معفو عنها، أيضا الصلاة صحيحة. مثلا لو فرضنا أنه يوجد دم ولكنه دم دون الدرهم البغلي، معفو عنه أو ليس بمعفو؟ نعم معفو عنه. افترضوا أنه سيصيب ثوبه دما حين السجود، سيصيب بدنه دما حين السجود، ولكنه دم أقل من الدرهم البغلي، بنفس الشرائط التي ذكرناها في العفو عن الدم، فهل تكون الصلاة صحيحة أو لا تكون؟ تكون أيضا لا محذورة أن الصلاة صحيحة، لا إشكال في صحة الصلاة. نعم يشترط أن يكون مسجد الجبهة طاهرا مطلقا، سواء من نجاسة متعدية أو غير متعدية، معفو عنها أو غير معفو عنها. وإن كان أيضا خلاف في ذلك، قول آخر يقول لا، المساجد السبعة لا بد أن تكون طاهرة من نجاسة متعدية وغير متعدية. وقول ثالث للسيد المرتضى يقول لا، نفس المكان لا بد أن يكون طاهرا من نجاسة متعدية أو غير متعدية. منشأه أن الأدلة التي تفيد منها أن العفو عن الدم كذا وكذا يقولون لا تشمل المكان، لأنه عندنا أدلة في المكان تقول لا بد أن يكون المكان طاهرا ولا يكون نجسا. على أي الأحوال يقول الماتن خاليا، يعني ويشترط ويجب كونه أي المكان خاليا من نجاسة متعدية. فإذا كانت نجاسة غير متعدية فالصلاة في ذلك المكان صحيح. بلي اختيارا وغير اختيار، طب اضطرارا كل الموارد تجوز، ما من حكم الإنسان يضطر إليه أن الضرورات تبيح محظورات مطلقا إلا ما اضطررتم إليه. خاليا من نجاسة متعدية إلى المصلي أو إلى محمول المصلي، إلى ثوب المصلي، إلى شيء يحمله المصلي من أجزاء ثوبه، هذه لابد أن لا تكون متعدية، هذه لا متعلق بمتعدية، متعدية إلى نفس المصلي يعني بدل المصلي، إلى محمول المصلي يعني ثوب المصلي ما يحمله المصلي، ولكن بهذا القيد وهو أن لا يكون ذلك على فرض أن لا يكون في حال التعدي معفوا عنه، وإلا لو كان مع التعدي أيضا معفوا عنه أيضا لا إشكال فيه. ما هو مثال أنه مع التعدي لا يكون معفوا عنه؟ لو فرضنا أنه من الدماء الثلاثة كما تتذكرون فإنه غير معفو عنه، فعند ذلك لو كان متعديا فتكون الصلاة باطلة. قال إلى المصلي أو محموله، ذلك المحمول هذا الذي صفة المحمول الذي يشترط طهارته على وجه يمنع من الصلاة، يعني ذلك النجس لو كان يكون مانعا من صحة الصلاة، أما فلو لم تكن النجاسة متعدية، فلو لم تتعدى أي النجاسة، كان المكان نجسا ولكن غير متعدي، أو تعدت النجاسة ولكن على وجه يعفى عن ذلك النجس كقليل الدم، أو لا يعفى عنه ولكنه تعدى إلى ما لا تتم الصلاة فيه، قلنا يمكن أن يكون نجسا ولا معذور فيه، أو تعدى وهو غير معفو إلى ما لا يتم الصلاة فيه. هذه ضمير فيه يعود على ما الموصولة، لأنكم تتذكرون نحن قلنا فيما سبق كالتكة كالجورب كالحزام هذه لا تشترط فيها الطهارة لأنه مما لا تتم فيها الصلاة، أو غير معفو عنها ولكنها تعدت إلى ما لا يتم الصلاة فيه لم يضر. هذه جواب فلو لم تتعدى أو تعدت بهذا النحو لم يضر. نعم طاهر المسجد بالفتح، طاهر المسجد يعني ويشترط أن يكون طاهر المسجد، يعني ماذا؟ يعني محل السجود فقط الجبهة، هذا لابد أن يكون طاهرا طهارة واقعية ولا تكفي الطهارة الظاهرية. ومن هنا فلو صلى على مكان النجس وسجد على مكان النجس وتبين له بعد ذلك فصلاته باطلة تحتاج إلى إعادة. هذا من قبيل أنه لو توضأ وبعد ذلك تبين أن الماء الذي توضأ به كان نجسا أو كان وضوءه باطلا جهلا بالحكم، نسيانا للحكم، جهلا بالكيفية، بأي طريق كان، يقولون أن الطهارة شرط واقعي، فإذا لم تكن موجودة فالصلاة باطلة، علم بها أو لم يعلم، بمجرد أن يعلم أن الطهارة لم تكن موجودة فصلاته باطلة. هنا أيضا كذلك، لو علم بعد ذلك أن مكان السجود كان نجسا فصلاته باطلة وتحتاج إلى إعادة. بفتح الجيم المسجد، خب المسجد ما هو؟ قال وهو القدر المعتبر منه، أي من السجود أو المسجد، في السجود طاهر المسجد مطلقا، سواء كانت نجاسة متعدية أو لم تكن، معفو عنها أو لم يكن. ثم الآن الماتن يدخل في جملة من المستحبات، ثم يرجع تتمة لهذا الكلام في صفحة 226 بحسب كتاب 212. الآن نحن بحثنا بعد ذلك في صفحة 226 يقول ويراعى في مسجد الجبهة كذا. هذه في الوسط جملة من أحكام المسجد. شوفوا الترتيب غير الفني. الآن نحن قلنا بأنه لا بد أن يكون موضع السجود ماذا؟ طاهر مطلقا. طب السجود على ماذا؟ لابد أن يقال، يقول ويراعى في مسجد الجبهة كذا وكذا، ولا يجوز السجود على المعادن ويجوز السجود على القرطاس. ولكن هنا يدخل في بيان أحكام المساجد، من باب الجملة المعترضة، من باب أنه جاء اسم المسجد، فإذا لابد ماذا؟ أن ندخل في بيان أحكام المساجد. ومن هنا يقول والأفضل المسجد، يعني والأفضل الصلاة في المسجد، أن الإنسان إذا كان بجنب بيته مسجد فالأفضل له أن يصلي في المسجد ولا يصلي في البيت. طب الأفضل في المسجد، طبعا المراد من المسجد يعني المسجد الاصطلاحي، طب للرجل والمرأة أو للرجل فقط؟ يقول والأفضل المسجد لغير المرأة، يعني الرجل، مو فقط رجل، ويشمل الخنثى، باعتبار أنه لو كان يقول للرجل لخرج الخنثى والمرأة، ولكنه هو خرج المرأة فبقي الرجل والخنثى. والأفضل المسجد لغير المرأة، أو والأفضل المسجد مطلقا، يعني ماذا؟ يعني للمرأة، للرجل، لغير المرأة والمرأة. هذا إذا أريد من المسجد ما يعم بيتها، لأنه ورد في الرواية أن مسجد المرأة هو ماذا؟ بيتها. يقول أن الماتن إن كان مقصوده من المسجد المسجد الإصطلاحي فالأفضل المسجد لغير المرأة، أما إن كان مراده من المسجد ما يعم مسجد المرأة وهو بيتها، إذن مطلقا الأفضل للمسجد مطلقا لغير المرأة والمرأة معا. قال والأفضل المسجد لغير المرأة أو مطلقا، هذا الإطلاق متى يتم؟ بناء على إطلاق المسجد على بيتها، كما ورد في الرواية عن الصادق خير مساجد نسائكم البيوت، بالنسبة إليها يعني بالنسبة إلى المرأة فالأفضل لها أن تصلي ماذا؟ في البيت، لأن مسجد المرأة بيتها، كما ينبه عليه كما سيأتي في الصفحة اللاحقة ومسجد المرأة بيتها. وتتفاوت المساجد في الفضيلة، تارة هناك تفاوت في المساجد في فضيلتها، هذا التفاوت تفاوت ذاتي بين المساجد إن صح التعبير، فإن من يصلي في المسجد الحرام فضله أكثر ممن يصلي مثلا في المسجد النبوي، من يصلي في المسجد النبوي فضله أكثر مما يصلي في مسجد الكوفة، وهكذا. وإن كانت قد وردت الروايات أن الصلاة في مشاهد الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام هي أفضل حتى من الصلاة في المسجد الحرام، فلهذا قد ورد في الروايات إن الصلاة عند علي تعدل بمئتي ألف، والصلاة في المسجد الحرام تعدل بمئة ألف. إذن نحن عندما نقول تتفاوت المساجد، أما المشاهد فلها أحكامها الخاصة، نحن الآن بحثنا في المساجد. المساجد فيما بينها تفاوت ذاتي، وفيما بين المساجد قد يوجد تفاوت عرضي، يعني مسجد المحلة ثوابها افترضوا تعدل بعشرين، ولكن يوجد في المحلة مسجدان، مسجد تقام فيه الجماعة ومسجد لا يقام فيه الجماعة. من الواضح أن الصلاة في المسجد الذي تقام فيه الجماعة أفضل من الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة، وإن كان لا يوجد فرق بين المسجدين من حيث أنه مسجد المحلة. لو لم تقم الصلاة هنا ولم تقم الصلاة هنا فلا فرق في الفضيلة بينهما، لأنهما متساويان من حيث الفضيلة الذاتية. نعم، الفرق بينهما من أي جهة؟ من حيث الفضيلة العرضية، الأمور العارضة. فلهذا يقول وتتفاوت المساجد في الفضيلة بحسب تفاوتها في ذاتها، وهذا ما عبرنا عنه بالتفاوت الذاتي، أو تفاوت عوارضها ككثير الجماعات، وإن كانت في ذاتها ماذا؟ مشتركة في الفاضل. فالمسجد الحرام بمئة ألف صلاة، ومن المسجد الحرام الصلاة في الكعبة، مراد الكعبة يعني في جوف الكعبة. هذه المسألة ما أعلم أن الشارح رحمة الله تعالى عليه لماذا قال هكذا، وإلا فإن المشهور أن الصلاة في جوف الكعبة مكروهة، بل قول يقول بالحرمة، وهو أن الصلاة في جوف الكعبة محرمة، وقول آخر يقول بكراهتها. أما أنها تعدل بمئة ألف بعد هذا لا أعلم دليله من أين، إلا أن يقال توجيها لكلام الشارع أنه نحن كلامنا في الصلاة مو في الصلاة المفروضة، والذي هو مكروه أو محرم في الصلاة المفروضة، أما في الصلاة المستحبة لا، الصلاة في جوف الكعبة أيضا تعدل بمئة ألف. ومنه الكعبة وزوائده الحادثة، يعني التي كانت حادثة في زمان صدور هذه الروايات، مو التي حدثت في مثل زماننا. ها، وزوائده الحادثة يعني التي حدثت في زمان الإمام، في زمان صدور هذه الروايات التي دلت أن المسجد الحرام تعدل بمئة ألف صلاة. أما لو وسعنا هذا المسجد الحرام وصار يشمل أو صار سعته أكثر من هذا الموجود بعشرة أضعاف، لا يعلم أن تلك الأدلة تكون شاملة لهذا المسجد بهذه الصفات. نعم، تلك الزوائد التي كانت حادثة في زمن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، لأنه مثلا قد يقال بأنه قد يقال بأنه الكعبة والمسجد الحرام في زمن الرسول كان له حد معين، ولكنه بعد ذلك صارت له زوائد على أيدي الخلفاء. فهنا عندما قالت الروايات فالمسجد الحرام بمئة ألف صلاة، مراد تلك ذلك المسجد الذي كان في زمان الرسول أو مع زوائده التي كانت في زمان الإمام الصادق مثلا. ذكر بعض الفقهاء أنه هذه الروايات صدرت وهذه الزوائد كانت حادثة، إذن يمكن أن يقال ومنه، أي ومن المسجد الحرام الكعبة، ومن المسجد الحرام زوائده الحادثة، وإن كان غيرهما أفضل. يعني وإن كان الأولى أن يصلي إنسان لا في الكعبة ولا في الزوائد الحادثة، وإنما يصلي أين؟ يصلي في ذلك المسجد قبل زيادة هذه الزوائد الحادثة. طب يقول ماذا بمائة ألف في هذه في غير الكعبة والزوائد؟ يقول لا أفضل. نعم لو صلى في الكعبة، صلى في الزوائد، صلى في غير الزوائد وغير الكعبة، إذا صلى في الكعبة والزوائد فتعدل بمائة ألف، أما إذا صلى في غير الكعبة والزوائد فماذا؟ فهي مائة ألف وتزيد. أي مقدار تزيد؟ يقول لم تعين في الروايات، ولكنه يزيد فضلها بمقدار غير مقدر عندنا في الروايات. قال وإن كان غيرهما أفضل فإن القدر المشترك بينها فضله بذلك العدد. القدر المشترك الكعبة وماذا والزوائد وغير الزوائد هذه 100 ألف، أما غير الكعبة وغير الزوائد تزيد بفضلين. طب أي مقدار تزيد؟ يقول غير معين. وإن اختص الأفضل بأمر آخر يعني بفضيلة زائدة، ولكن لا تقدير فيه في الروايات، في الروايات لم تقدر تلك الفضيلة الزائدة. ولا تستغرب يقول ولا تستغرب أن يكون الحكم مشتركا من جهة ويكون مختلفا من جهة أخرى، كما يختص بعض المساجد المشتركة في وصف كمسجد المحلة. افترضوا في المحلة الواحدة توجد 3-4 مساجد، هذه من حيث الفضيلة الذاتية واحدة أو لا؟ نعم. قالوا كما يختص بعض المساجد المشتركة في وصف، هذه في وصف متعلق لماذا؟ بالمشتركة. كما يختص بعض المساجد بفضيلة زائدة، هذه بفضيلة متعلقة بماذا؟ بيختص. كما يختص بعض المساجد المشتركة في وصف بفضيلة زائدة عما اشترك فيه ذلك المسجد مع غير ذلك المسجد. فمسجد المحلة فيه كذا من الثواب من الفضيلة، ولكنه قد يوجد فيه أمر عرضي فيزداد ثوابه وتزداد الفضيلة. والنبوي قال فالمسجد الحرام بمائة ألف والمسجد النبوي بالمدينة 10,000 صلاة، وحكم زيادته الحادثة كما مر في مسجد الحرام في المسجد الحرام. وكل من مسجد الكوفة والأقصى سمي الأقصى بالأقصى بالإضافة إلى بعده عن المسجد الحرام، والصلاة في مسجد الكوفة والأقصى بألف صلاة، والمسجد الجامع في البلد الجامع لأي شيء للجمعة أو الجماعة، وإن تعدد ذلك المسجد بمئة صلاة، ومسجد القبيلة من قبيل ماذا؟ كالمحلة في البلد ب25، ومسجد السوق ب12 صلاة. وأما ومسجد المرأة بيتها، ما معنى مسجد المرأة بيتها؟ الأقوال مختلفة في تفسير هذه الرواية خير مساجد نسائكم البيوت، ما معناه؟ قول يقول يعني أن المرأة لو تركت البيت وصلت خارج البيت في المسجد لا يعطى لها أي ثواب، فكأنما صلت ماذا؟ صلاة، يعطى لها ثواب أصل الصلاة، أما ثواب الصلاة في المسجد فلا تعطى، ومن هنا فلو تصلي في البيت فهو أصل لها. هذا قول. إذن معنى ومسجد المرأة بيتها ماذا؟ أنه لو خرجت المرأة عن البيت وصلت في أحد هذه المساجد فلا تعطى ثوابا زائدا عن أصل الصلاة. إذن من هنا يكون الصلاة في البيت أفضل أو لا؟ نعم يكون أفضل، لأنه مع هذه المشقة فلا تعطى شيء، فأصل الثواب تحصل عليه ماذا؟ في البيت. وقول يقول لا، كيف أن التفت إلى النقطة، كيف أن الرجل اذا صلى في البيت فصلاته تعدل مثلا بعشرة، واذا صلى في المسجد الحرام فصلاته تعدل ماذا؟ بمئة الف. المرأة تتعاكس مع الرجل، فالمرأة اذا صلت في البيت فبمئة الف، وان صلت في المسجد. فحكم المرأة يعني حكم المسجد للرجل هو بيت المرأة. كيف ان الرجل لو خرج الى المسجد فصلاته في المسجد تكون بثواب كذا بثواب كذا بثواب كذا؟ المرأة تتعاكس معه كاملا. واضح المطلب؟ قال ومسجد المرأة بيتها. حتى له معنيان، بمعنى ان صلاة المرأة في البيت افضل من خروج المرأة الى المسجد. لماذا افضل؟ باعتبار انه اذا خرجت لا تعطى في الصلاة في المسجد اكثر من اصل الصلاة. وقول اخر، معنى اخر لهذه العبارة، او بمعنى كون صلاة المرأة في البيت كالمسجد في الفضيلة. فكيف انه للرجل اذا صلى في مسجد السوق فيعدل باثنتي عشرة، هذه المرأة لو صلت في بيتها فتعدل ماذا؟ باثنتي عشرة. قال فلا تفتقر، اذا كان الامر كذلك اذا لا تحتاج الى الخروج عن البيت، فلا تفتقر الى طلب تلك الفضيلة بالخروج الى المسجد. ولكن يبقى هذا السؤال، التفتوا جيدا، يبقى هذا السؤال وهو تعطى اقل درجة فضيلة في المسجد او يختلف؟ لانه نحن قلنا ان المساجد ماذا؟ تتفاوت ذاتا وعرضا. وقلنا تتعاكس الرجل، تعاكس الرجل في الفضيلة. ولكن خب الرجل اذا خرج الى البيت الى البيت على المسجد الحرام فبمئة الف، اذا خرج الى النبوي فبعشرة الاف ونحو ذلك. خب هذهم ايضا كذلك، او انه تعطى اقل اصل المسجدية وهو ما يعادل 12 صلاة، اي منهما؟ تكون قولان في المسألة. قول يقول الحد الادنى من الفضيلة في المسجد تعطى، بعد اكثر من هذا لا تعطى. فاذا الصلاة في البيت تعدل ماذا؟ تعدل الصلاة في مسجد السوق ولا اكثر من ذلك. وهذا بخس لحق المرأة. واقعا تصل هذه المرأة تريد أن تصلي صلاة بمئة ألف صلاة، من حقها أو من حقها. لهذا قول آخر يقول لا، تابع لإرادتها. إن كانت تريد الخروج إلى مسجد السوق فتعطى في البيت ماذا؟ ثواب مسجد السوق. إن كانت تريد الخروج إلى المسجد الحرام فتعطى في البيت ثواب ماذا؟ المسجد الحرام. فهو تابع لنيتها، لا انه تابع لانه تصلي في البيت او لا تصلي. بلي لا، ليش؟ لان الله سبحانه وتعالى يعلم بالنيات مولانا ان هذه المرأة كانت صادقة فيها النية او مو صادقة، هذا التقلب علي وعليك يمشي. اما المرأة لو كانت صادقة انه لو سمح لها الشارع كانت تريد ان تخرج الى المسجد الحرام، ولكن لانه لم يسمح لها الشارع وإنما طلب منها أن تفعل كذا وامتثالا لأمر الشارع فعلت كذا، نعم الله سبحانه وتعالى يعطيها على نيتها. فلهذا نية المؤمن خير من عمله، هذه نتيجة التصوير. والعمل هنا في البيت، ولكنه النية هي التي أثرت الأثر. فلهذا يقول وهل هو هذا البيت الذي قلنا حكمه حكم المسجد بالنسبة إلى المرأة، وهل هو كمسجد مطلق يعني اقل الفاضل الذي هو مسجد السوق، وهل هو انا تعقيبا على كلام الاخ وهو انه لا تتصور بانه حتى الله سبحانه وتعالى عندما يعطيها اكثر ياخذ مني ومنك. احسنتم، غلط. بعد انت تستاخذ، احسنتم، انت تاخذ ما تستحقه وهي تاخذ ما تستحقها. ايضا اي بل يعني تريد ان تقول بان الله سبحانه وتعالى اعطاها ثوابا بلا مشقه، ايش تقول؟ هذا تقول عبر عنه تعبيرا فنيا، تريد ان تقول ان الله سبحانه وتعالى اعطاها ثوابا بلا مشقه، يؤتي اي شيء. ما نعتقد أن يعطي من يشاء. الله سبحانه وتعالى يريد أن يعطي المرأة. أخبر مولانا في كثير من الموارد ما أعطى للرجل ولم يعطي للمرأة. حتى لا نقل يعطي للمرأة ولا يعطي للرجل. أنا أخلص العبارة خدمتكم. وهل هو كمسجد مطلق أو كما تريد الخروج إليه فيختلف بحسبه، أو أن الثواب ماذا كما تريد مرتبط بإرادتها؟ إن كانت تريد الخروج إلى المسجد الحرام فبيتها ب100,000، إن كانت تريد الخروج إلى مسجد السوق فثوابها بثواب مسجد السوق بحسبه. الظاهر هو الثاني لا الأول، والحمد لله رب العالمين.